إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن المساجد بيوت الله عز وجل، فيها يذكر اسمه، ومنها ينادى إلى طاعته وعبادته، فيها تحيا القلوب وتعلو الأرواح، فيها تسجد الجباه وتترطب بالذكر الألسن، وتتراص الصفوف وتتوحد وتأتلف النفوس. عباد الله، لقد كثر من عدد غير قليل من إخواننا شكواهم من عدم احترام المساجد وعدم مراعاة آدابها، لا سيما في مسجدنا هذا، بل تجاوز الأمر إلى ما هو أخطر وأعظم ضرر وشر. ولأجل ذلك كان لزاما علي أن أقف في هذا المقام وقفات كثيرة لا أتحدث فيها عن شرق أو غرب، ولا عن بلاد في هذه الجهة أو تلك، إنما أتحدث عما يجري وما يكون في مسجدنا هذا، ومثله كثير في المساجد. كيف لا أتحدث عن المساجد وربنا عز وجل قد رفع من شأنها وذكر نسبتها إليه، فقال جل وعلا: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال سبحانه: إنما يعمر مساجد الله. لمثل هذا المقام العظيم، هل نجعل بيوت الله مثل بيوتنا على أقل تقدير؟ هل نحن عندما نأتي إلى المساجد أو نكون فيها، هل نراعي حرمتها ونعظم مقامها؟ ونبينا صلوات الله وسلامه عليه يقول: من بنى لله مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله بيتا في الجنة. رواه البخاري. بيوت الله عز وجل التي شهد الله بالهداية لعمارها الذين يجيبون نداءه ويسارعون إلى طاعته ويقبلون على مرضاته، هؤلاء هم عمار بيوت الله الذين قال الله فيهم: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى: شهد الله بالإيمان لعمار المساجد. ثم ذكر حديثا عن أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما عمار المساجد هم أهل الله. وروى عبد الرزاق عن عمر بن ميمون أنه قال: أدركت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم يقولون: إن المساجد بيوت الله في الأرض، وأنه حق على الله أن يكرم من زاره فيها، لكن الضيف يجب أن يراعي أدب المكان وأدب المضيف، وهو الرحمن سبحانه وتعالى. فنحن في بيوته، ونحن إنما جئنا لعبادته، ونحن إنما تفرغنا لذكره، فكيف بنا نخدش ذلك ونفسده؟ أولا نلتفت إلى الأمور الواجبة والآداب اللازمة والتعظيم المطلوب لها. ولأجل عظم قدر بيوت الله أمرنا ربنا عز وجل ونبهنا وذكرنا أن نراعي ما يجب لها، فقال عز وجل: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. ذكر ابن كثير في تفسيره فقال: يستحب التجمل عند الصلاة، ولا سيما يوم الجمعة ويوم العيد والطيب، والطيب لأنه من الزينة، والسواك لأنه من تمام ذلك. وقال عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: المراد بالزينة في هذه الآية ما فوق ذلك من اللباس النظيف الحسن، ومن ستر العورة في الصلاة، واستعمال التجمل فيها. عباد الله، إن الواحد منا إذا ذهب إلى زيارة أحد من الأصدقاء فضلا عن الفضلاء، تزين لذلك ولبس من الثياب أحسنها، ووضع من أنواع الطيب أعطرها، وجعل لنفسه من الهيئات أحسنها، لكن إذا جاء إلى المسجد رأيته وهو يأتي بثياب النوم التي لا يرضى أن يقبل بها أحدا في بيته، وربما وجدت بعضهم يأتي في ثياب مهنته قد اسود بعضها، وفي بعضها من القذر وكراهة الرائحة ما فيها، وبعضهم يأتي بالملابس قد كتب عليها من الكلمات ومن الصور ما لا يليق أن تكون في بيت من بيوت الله، وربما وجدت بعضهم وفي لباسه ما لا يستر عورته، إما من قصر أو ضيق أو تشبه أو نحو ذلك. وكل هذا خلاف لأمر الله عز وجل بأخذ الزينة اللازمة عند كل مسجد. كان من هيئة الإمام مالك إمام دار الهجرة رحمه الله تعالى أنه إذا خرج إلى المسجد اغتسل ولبس أحسن ثيابه وتطيب، فإذا خرج لم يكن يكلم أحدا ولا يكلمه أحد حتى يدخل إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصلي، ثم يحدث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا كانوا يعرفون حق قدومهم على بيوت الله من غير مخيلة ولا رياء ولا مبالغة، لكن من غير استهانة وتفريط. عباد الله، كلنا يعلم ذلك الحديث المشهور الذي رواه البخاري وغيره من طريق جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو فليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته. قال بعض العلماء استنباطا من هذا الحديث أن الآكل لهذه الثمرة يعني الثوم والبصل قبل الصلاة تسقط عنه الجماعة، ويجب عليه أن لا يصلي مع الناس حتى لا يؤذيهم، والمقصود هنا كراهة الرائحة. وكل ما كان من هذا الباب فإنه داخل فيه وملحق به. المدخنون عافاهم الله من التدخين، يؤذون الناس برائحتهم، قد آذوا المصلين وآذوا ملائكة الله المقربين، وكانوا على هيئة ليست التي يحبها الله لمن يأتي إلى بيته ليتعبد ويذكر ويسجد. ومثل ذلك من يأتون إلى المساجد وهم قد فرغوا من أعمالهم من غير أن يتهيأوا ولو بإزالة العرق، وبعضهم يأتي والأوساخ على بدنه أو على ثيابه، ينفرك منظره من أن تكون إلى جواره في الصف، وتضايقك رائحته فلا تكاد تشعر بما تريد أن تقبل عليه من طاعة الله وعبادته. فبالله عليكم عباد الله، هل مثل هذا إذا أراد أن يذهب لزيارة صديق هل سيذهب على تلك الهيئة؟ أهانت بيوت الله في النفوس، أهانت بيوت الله في النفوس حتى بلغت مثل هذا المبلغ، كأنما ندخل مكانا لا قيمة له ولا حرمة ولا اعتبار. إنها صور تكررت حتى صارت مألوفة، ولربما صار من ينكر هذا عند الناس متشددا. ولعل في هدي نبينا صلوات الله وسلامه عليه ما يبين بوضوح فضل الاهتمام بمساجد الله، ما يبين بوضوح فضل الاهتمام بمساجد الله وتعظيم قدرها. فقد روى البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيما رجل خرج من بيته يوم الجمعة واغتسل ثم ادهن وتطيب من طيب امرأته فخرج يريد الصلاة ثم دخل وصلى ركعتين ولم يحدث أحدا فأنصت حتى يفرغ الإمام ثم صلى مع الناس، غفر الله له ما بين تلك الجمعة إلى الجمعة الأخرى. أيما رجل خرج من بيته يوم الجمعة واغتسل ثم ادهن وتطيب من طيب امرأته فخرج يريد الصلاة ثم دخل وصلى ركعتين ولم يحدث أحدا فأنصت حتى يفرغ الإمام ثم صلى مع الناس، غفر الله له ما بين تلك الجمعة إلى الجمعة الأخرى. انظروا يا عباد الله وتأملوا في هذا الحديث الذي جمع أوصافا من حرص عليها أوجب له مغفرة ربه، وبقدر النقص من تلكم الأوصاف يكون النقص في الأجر. فعليك يا عبد الله إذا جئت لتخرج إلى مسجد من المساجد أن تستحضر هذه المعاني ثم تعمل بها تطيبا وتطهيرا وإحسانا في اللباس واستحضارا للنية، استحضارا للنية أن الذي أخرجك إلى المسجد إنما هو الصلاة، إنما هو الذكر، إنما هو العبادة. ثم أمسكت لسانك إلا فيما ينفع فإنك تصير إلى حال غير الحال التي كنت عليها قبل. عباد الله، إن نظافة المساجد أمرها مهم وأجرها كبير. فقد روى أبو داود وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عرضت علي أجور أمتي حتى القذاة يخرجها الرجل من المسجد. أي داخل في الأجر أن تأخذ قشرة فتقمها من المسجد وتطهره وتنظفه معروضة على رسول الله صلى الله عليه وسلم من ضمن الأعمال التي لها أجر خاص لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. ونحن ربما نعمل العكس، منا من يدخل القذى والأوساخ إلى المسجد، ولو أن ذلك حصل في بيته لدعا بالويل والثبور وعظائم الأمور، أفلا يفعل ذلك ويحرص عليه في بيوت الله عز وجل؟ فالله الله في بيوت الله، عظموها يا عباد الله واعرفوا لها قدرها أكثر من بيوتكم، والله المستعان وعليه التكلان. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين. ومن الأمور المخزية والمحزنة التي تخالف آداب المسجد والتي شكا كثير من الناس منها في مسجدنا هذا، وللأسف كثرة الكلام بداخله، فكم تسمع من حديث ليس فيه ذكر ولا طاعة، بل ربما كان حديث في أودية الدنيا، في التجارة، في كرة القدم، أو كان في غيبة ونميمة. كم ترتفع الأصوات وكم تعلو الضحكات، حتى أن بعض الناس ربما يخيل إليه أنه في سوق وليس في مسجد. استمعوا يا عباد الله، استمعوا إلى هذا الحديث الذي يرويه السائب بن يزيد رضي الله عنه، والحديث عند البخاري في صحيحه. قال: كنت في المسجد فحصبني رجل، يعني رماني بحصى صغيرة من ورائي، فالتفت فإذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال لي: اذهب فأتني بهذين الرجلين. رجلان كان يتحدثان بصوت عال، قال: فأتيته بهما، فقال: من أين أنتما؟ فقال: من الطائف. فقال: لو كنتما من أهل المدينة لأوجعتكما، أي ضربا، ترفعان أصواتكم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل إن رفع الصوت بذكر الله وبتلاوة القرآن إلى أن يشوش على المصلين منهي عنه. فبعض الناس هداهم الله يقرأ القرآن كأنما يريد أن يسمع به خلق الله كلهم ويشوش على الآخرين، وبعضهم يتحدث بأحاديث كأنما هو في بيته، ونرى من هذا صورا كثيرة تزعج المصلين المقبلين على عبادة الله، حتى إن بعض الناس قد نفر من الحضور لهذا المسجد، وأصبح لا يشهد صلاة الجماعة، وأصبح لا يشهد صلاة الجماعة معنا. فالله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأما الصورة المحزنة المؤلمة المتكررة دائما، والتي ألفها الناس حتى صاروا ينكرون على من ينكرها، السؤال في المساجد والتسول فيها، مع أننا نسمع قول الله جل وعلا: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. قال السعدي رحمه الله في تفسيره: المقصود الأمران معا، دعاء العبادة ودعاء المسألة. كيف تسأل يا عبد الله؟ كيف تسأل في بيت الله غير الله؟ وقد كان هشام بن عبد الملك يطوف مرة بالبيت الحرام، فلقي سالم بن عبد الله وهو من أئمة التابعين، فسلم عليه وقال: سلني حاجتك. فقال سالم رحمه الله: إني أستحي من ربي أن أسأل غيره وأنا في بيته. فلما خرج من الحرم قال: نحن الآن قد خرجنا من المسجد، فسلني حاجتك. قال: من أمر الدنيا أم من أمر الآخرة؟ قال: من أمر الدنيا، فأمر الآخرة لا أملكه. قال سالم رحمه الله: أما الدنيا فما سألتها من يملكها، فكيف أسأل من لا يملكها؟ وهذا من الأمر المهم، ولكننا لو تأملنا في هذا الحديث لأدركنا أننا لا ننتبه ولا نتعلم هدي نبينا صلى الله عليه وسلم على الوجه الصحيح. هذا الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه وهو عند البخاري في صحيحه، يقول فيه المصطفى صلى الله عليه وسلم: من سمع رجلا ينشد ضالته في المسجد فليقل: لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبن لهذا. هذا الرجل لا يسأل مالا، وإنما له حاجة فقدها ظلت عليه، يقوم في المسجد فيقول: حاجتي كذا وكذا، هل رآها منكم أحد؟ هذا الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا ردها الله عليك. هذه المسألة مهمة، ينبغي أن نعرف أن السؤال، وخاصة على الهيئة التي نراها اليوم من التشكي من أنواع البلاء الذي قدره الله، كأنما هو اعتراض على قدر الله، وكأنما هو شكوى لغير الله. فإذا أنكر عليه منكر قام الناس عليه وتحركت قلوبهم برحمة غير مدركة للحكمة. ومن الصور التي لا تليق بمقام بيوت الله إحذار الصغار من الأبناء الذين لا يعلمهم آباؤهم آداب المسجد، يعيثون فيها ويلعبون، بل إنهم قد يجعلون فيها من النجاسات ما إذا كان في بيته لقام على ابنه ضربا أو وعدا أو وعيدا. فهم يتركون أبناءهم يسرحون في المساجد كأنما يسرحون في الملاعب أو الملاهي، غير عابئين ولا آبهين بذلك. وكم كانت الشكوى، كم كانت الشكوى من أناس لا يكادون يخشعون في الصلاة. ألا فليعلم الآباء أنه ربما يلحقهم الإثم لتقصيرهم في تأديب أبنائهم على آداب المسجد. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على أن نجعل بيوت الله عز وجل مكانا معظما محترما، وينبغي لنا أن نتعاون على ذلك، وأن يتكاتف الجميع، أهل المسجد وأهل الحي والمصلون جميعا، في تحقيق هذه المعاني وهذه الآداب. ينبغي أن يكون التواصي بالحق والنصح للخلق بالتي هي أحسن للتي هي أقوم، وأن نفتح صدورنا لقبول النصح. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.